هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. معذرة فقد تأخرت بعض الوقت عن الموعد. لا بأس، ولكن ما سبب هذا التأخير يا ترى؟ سبب هذا أني كنت أحمي ضعيفا لجأ إلي واحتمى بي. هكذا؟ نعم، فإن صبيا يتيما يعيش في رعاية قريب له يقيم في بيت مجاور لي، وفي صباح اليوم أرسله قريبه هذا لشراء شيء من أحد الباعة في شارع مجاور لنا، فتأخر الصبي بعض الوقت في العودة إلى البيت للشيء الذي اشترى. فماذا حدث؟ لما وصل الصبي إلى البيت قابله قريبه بصوت في يده ليضربه به، وكنت بالصدفة قد خرجت من باب منزلي في نفس الوقت الذي خرج فيه الصبي من منزله فارا من قسوة الضرب بالصوت، فلما رآني لجأ إلي في فزع شديد محتميا بي. فماذا فعلت؟ وقفت بين الصبي اليتيم الضعيف وبين قريبه حائلا بينه وبين أن يستمر في ضربه بالصوت، ثم هدأت من غضب الرجل وثورته كما هدأت من فزع الصبي، وتحدثت مع الرجل. فماذا قلت له؟ طلبت منه ضرورة أن يعرف سبب تأخير الصبي أولا، وألا يستعمل الصوت في تأديبه، بل عليه أن ينصحه ويرشده، وأن يستعمل الرأفة والرحمة معه. حسنا فعلت، فإن حماية الضعيف عمل طيب، وقد قرأت أنها من تقاليد الفروسية التي كان يحرص عليها العرب منذ قديم الزمان. هذا صحيح. عن الحماية يقولون: إنها تتضمن استغاثة إنسان في ضائقة بإنسان ذي بأس ليعينه على بلوغ غاية معينة، وكان من يحمي الضعيف ويجير المستجير عند العرب في منزلة عالية مرموقة. وكان لقب المجير شرفا وتحية لقدره واعترافا بقدرته، وفي هذا تقول العرب في أمثالها: فلان أحمى من أنف الأسد. وقد استخدم فرسان العرب في البيداء قوتهم وشجاعتهم أنبل استخدام، فجعلوهما رهن إشارة البائسين، وذلك بنفس السخاء الفياض الذي كانوا يغدقون به أموالهم لا يبتغون بذلك جزاء ولا يترددون فيه، بل كانوا يجعلون عزيمتهم كلها في الانتصاف لمن لاذ بهم، وفي هذا يقال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وكانوا يتنازعون لقب المجير أو الحامي، ومن ذلك أن شاعر الحطيئة كان يحتمي برجل ثم رغب في اللجوء إلى عربي آخر اسمه بغيض، فإذا بحاميه الأول يتجه إلى الخليفة عمر بن الخطاب ليقول له: إنني يا أمير المؤمنين أطلب بقاء الشاعر الحطيئة في حمايتي وألا يحتمي ببغيض. فماذا فعل عمر إزاء هذا الطلب؟ قرر أن يوضع الحطيئته في أرض خلاء ليكون بعيدا عن تأثير أي من الرجلين، وليفكر في الأمر جيدا ثم يخير بين الرجلين اللذين يتنازعان حمايته. هكذا؟ نعم، ذلك لأن العرب كانوا يشرفون بكثرة من يلوذ بحماهم. قرأت ذات يوم قولا لم أفهم مغزاه. فما هو هذا القول؟ إنه فلان كأنه في حمى أبي دؤاد. فهل تعرف مغزى هذا القول؟ نعم، فإن أبا دؤاد هذا كان رجلا ذهب إلى مدى بعيد في حمايته لمن يحتمي به. كيف؟ من ذلك أن رجلا اسمه كعب بن مناه توجه إلى أبي دؤاد هذا طالبا حمايته، فقبل أبو دؤاد ما طلبه منه كعب وقال له: ما دمت في حمايتي فإنني سأحميك من كل ما يؤذيك أو يسيء إليك حتى إذا مات لك ولد، فإنني سأدفع الدية عن ذلك الولد، وإذا فقدت ناقة أو شاة عوضتك عنها بمثلها. إلى هذه الدرجة؟ أجل، ولهذا جرى على الألسنة ذلك التعبير القائل: فلان في حمى أبي دؤاد. فماذا عن صاحبنا جحا في هذا المجال؟ إن جحا كان راكبا يوما في القطار متوجها إلى بلدته، وبينما القطار يسير بسرعة دفع الهواء طربوشه فجأة عن رأسه إلى الطريق. فماذا فعل جحا يا ترى؟ إنه وبسرعة أخرج درهما من حافظة نقوده وألقاه من نافذة القطار إلى الطربوش وقال له: يا طربوش يا العزيز، أنت في حمايتي منذ عامين، وأنا الآن لا أرضى أبدا أن تضيع مني في الطريق فأفقد حمايتي لك وتفقد أنت أيضا حمايتي لك. يا طربوش يا العزيز، كما أني لا أرضى بأن يصيبك أذى من محاولتك اللحاق بي ماشيا، ولهذا خذ هذا الدرهم والحق به في القطار القادم يا طربوش العزيز. أصاب شقيقان من هوازن دما في قومهما، فهرب وتوجه إلى بني مرة بن عوف، وعاش هناك في أمان حينا من الزمان. ثم إن قيس بن عاصم التميمي أغار على بني مرة، فأسر واحدا من الشقيقين ضمن عدد آخر من الأسرار، ففدى كل قوم أسيرهم من قيس بن عاصم، وترك الرجل الذي من هوازن أسيرا ولم يفده أحد. فاستغاث أخوه بوجوه بني مرة، وهم سنان بن أبي حارثة والحارث بن عوف وغيرهما، فلم يغيثوه فركب إلى موسم عقاد، فأتى منازل مزحج ليلا ونادى: دعوت سنانا وابن عوف وحارثا، وعليت دعوى بالحصين وهاشم، أعيذهم في كل يوم وليلة بترك أسير عند قيس بن عاصم حليفهم الأدنى وجار بيوتهم ومن كان عما سرهم غير نائم. فصموا، وأحداث الزمان كثيرة، وكم في بني العلات من متصامم. فيا ليت شعري من لإطلاق غلمة، ومن ذا الذي يحظى به في المواسم. فسمع صوتا من الوادي ينادي بهذه الأبيات: ألا أي هذا الذي لم يجب، عليك بحي يجل الكرب، عليك بذال حي من مزحج، فإنهم للرضا والغضب. فنادي يزيد بن عبد المداني وقيسا وعمر بن معدي كرب، يفك أخاك بأموالهم وأقلل بمثلهم في العرب. أولاك الرؤوس فلا تعدهم، ومن يجعل الرأس مثل الذنب. فتوجه الرجل إلى واحد من أولئك الرجال وهو يزيد مستغيثا به، فأغاثه يزيد حيث تحرى، فعلم أن الأسير لدى رجل من بني سعد، فأرسل إليه يزيد قائلا: سر إلي بأسيرك ولك فيه حكمك. فجاء ذلك الرجل السعدي ومعه الأسير، وطلب منه 100 ناقة ورعاءها مقابل إطلاق سراح الأسير، فأعطاه يزيد ما طلب. وبعد هذا جاور الأسير وأخوه يزيد وأخلصا له حتى مات بنجران. عن طلب الحماية وعن الاستغاثة يقول العرب: أغاث فلان فلانا وأصرخه وأجاره ومنعه وحماه وذب عنه وذاد عنه وشد على عضده. وتقول أيضا: فلان في جوار فلان وذمته وذماره وحماه، وهو في أعز الجوار وأنع ذمار، وهو أبي الظلم عزيز الجوار. كانت الحماية عند العرب تسأل وتمنح بطرق مختلفة، أبسطها أن يقصد المرء مقاتلا ويستجير به في صوت مرتفع، فيمتطي المقاتل على الفور جواده ويعلم أن هذا الإنسان الذي قد يكون مجهولا قد بات في حماه. وإذا لم يجد المرء مقاتلا يلوذ به، كان من الممكن أن يلوذ بصبي، وكانت حماية الصبي لهذا الإنسان ملزمة لأبيه أو لرئيس عائلته إذا كان الصبي يتيما. من ذلك أن الحارث بن ظالم هرب من بني قيس فتوجه نحو اليمامة، ولقياه غلمان يتجاذبون أطراف الحديث، فنظر إلى واحد منهم توسم فيه الخير فقال له: من أنت؟ أنا بجير بن أبجر العجلي، وأمي زوجة قتادة بن مسلم الحنفي. فاقترب منه الحارث وأمسك بيده وقال له: أنا مستجير بك، سأذهب إذا إلى عمي قتادة فأخبره. حسن جدا يا مجير، إني مجير من استجار بك، فأتي به وأدخله الحصن. بعد هذا أقبل بنو قيس يريدون الحارث، فقال لهم قتادة: لو كنتم طلبتموه قبل أن يدخل الحصن لسلمته إليكم، فأما إذ تحرم بي فلا سبيل إليه. لكنه أسيرنا، اشتريناه بأموالنا، وما هو لك بجار كما أنك لا تعرفه، وإنما أتاك هاربا من أيدينا ونحن قومك وجيرتك. أما أن أسلمه فلن يكون ذلك أبدا، ولكن اختاروا مني إن شئتم. فماذا لديك؟ انظروا بكم اشتريتموه فخذوا مني ما دفعتموه فيه. هذه واحدة، فماذا غيرها؟ إن شئتم أعطيته سلاحا كاملا وحملته على فرس، وعليكم أن تتركوه حتى يقطع الوادي بيني وبينه، وبعد ذلك اتبعوه. رضينا بهذا. ثم أخبر قتادة الحارث، فقال الحارث: نعم فليكن هذا. فألبسه قتادة سلاحا كاملا وحمله على فرسه وقال له: إن أفلت منهم فرد إلي الفرس، أما السلاح فلك. خرج الحارث من الحصن وتركه بنو قيس حتى جاز الوادي، ثم تبعوه ليأخذوه، فلم يزل يقاتلهم حتى ورد بلاد بني قشير فلجأ إليها. هنا لم يجد بنو قيس أمامهم غير أن يرجعوا عنه، وعرف بنو قشير الحارث فالتفوا حوله وأكرموه، وأخبرهم الحارث بأمره مع قتادة بن مسلم الحنفي، وقال لهم: علي الآن أن أرد إلى قتادة فرسه الذي حملني عليه، فما أني سأرسل إليه بمئة من الإبل. ذات ليلة ترك جحا فراشه ولبس جبته وتوجه ناحية باب البيت ليخرج، وفي هذه اللحظة استيقظت زوجته فقالت له: ماذا تفعل يا جحا؟ ربي خارج إلى الطريق. ولماذا؟ ربي لأني لم أنم حتى هذه اللحظة. ولكننا الآن في منتصف الليل. يا ربي أعلم هذا، ومع ذلك فإني سأخرج. ما أعجب أمرك يا جحا. وأنت ما أطول لسانك وما أكثر كلامك يا زوجاتي. وخرج جحا من بيته وصار يدور في الطرقات وينظر جيدا في كل درب يمر به، وفي أثناء سيره رأى شرطيا فتوجه إليه وقال: أيها الشرطي الهمام، إنني أتوسم فيك الشهامة والفروسية والنجدة، ولهذا فأنا لاجئ إليك الآن ومستغيث بك أن تقوم بمساعدتي وإخراجي من المحنة التي وقعت بي الآن. وما هي هذه المحنة التي وقعت بك يا رجل؟ إن النوم هرب مني في هذه الليلة، وأنا خرجت باحثا عنه في كل مكان ولا أستطيع العثور عليه، ولهذا أريد منك أيها الشرطي الهمام أن تبحث معي عنه. إنني عرفت أن القاعدة عند العرب هي الترحيب بالمستجير وحمايته حماية عمياء تقريبا ضد الجميع، أليس كذلك؟ بلى. ولكن ماذا؟ أما كان ذلك يؤدي إلى ضروب لمن الإفراط؟ هذا صحيح، فقد يجد القوي الذي يريد الثأر من عدو له أو عدو لأهله أنه من واجبه أن يحمي هذا العدو إذا ما احتمى به، وهذا طبعا يكون أيسر طريق للفرار من القصاص. نعم، ولذلك يلجأ البعض للإفلات من هذا المأزق بأن يقول للمستجير: إني أجرتك ما لم تكن فلانا، أي ما لم تكن العدو الذي أنشده. من ذلك أن الخليفة هشام بن عبد الملك طلب رأس الشاعر الكميت وتعقبه جنده في كل مكان، فقال الكميت في نفسه: إن السبل قد ضاقت الآن في وجهي، فإلى أين أذهب يا ربي؟ إلى أين أذهب؟ إن فكرة حسنة طرأت علي الآن. نعم، علي أن ألوذ بقبر ابن الخليفة في هشام محتميا به. وبالفعل سارع الكميت إلى قبر ابن الخليفة فلاذ به، وحدث أن الخليفة نظر من إحدى نوافذ قصره، وكانت هذه النافذة تطل على قبر ولده، فقال: إنني ألمح رجلا جالسا بالقرب من قبر ولدي. لعله يا أمير المؤمنين مستجير به أو بك. إن كان مستجيرا بي أو بقبر ولدي فليجر ما لم يكن الكميت. وبالرغم من ذلك فقد عفى الخليفة عن الكميت. إذا كانت العرب قالت فلان في حمى أبي دؤاد لأنه حمى رجلا اسمه كعب بن مناه من كل ما يؤذيه أو يسيء إليه، فإنها قالت أيضا فلان أحمى من مجير الجراد. فماذا يا ترى عن مجير الجراد هذا؟ مجير الجراد هو مدلج بن سويد الطائي، أو هو أبو حنبل حارثة بن مر. فكيف حمى أبو حنبل الجراد؟ إنه خلى ذات يوم في خيمته فإذا هو بقوم من طيء ومعهم أوعيتهم، فقال لهم ما خطبكم؟ إن جرادا وقع بفنائك فجئنا لنأخذه. هنا ركب أبو حنبل فرسه وأخذ رمحه وقال والله لا يعرضن له أحد منكم إلا قتلته. ولماذا بحق الله يا أبا حنبل؟ لأنكم رأيتموه في جواري ثم تريدون أخذه. وظل أبو حنبل يحرس الجراد حتى حميت الشمس وطار. هنا قال للرجال من طيء شأنكم الآن، فقد تحول الجراد عن جواري. وفي أبي حنبل وغيره من المجيرين والحماة من طيء قال شاعرهم ومن ابن مر أبو حنبل أجار من الناس رجل الجراد، وزيد لنا ولنا حاتم غياث الورى في السنين الشداد. إنما فعله أبو حنبل إنما فعله لأنه كان يحسب أن الجراد إذ حق لديه فقد فعل هذا مستجيرا به من مطارديه. وكان من واجبه إذن أن يلبي هذا الدعاء وأن يحمي تلك الحشرات الوسابة. ذلك لأن العرب كانوا لا يستطيعون أن يمتاز بعضهم على بعض بسعة الحماية أو بعدد من يتولون حمايتهم، وكل منهم يرغب مع ذلك في أن يتفوق على صاحبه، ولهذا فقد بلغ بهم الأمر أن بسطوا حمايتهم على الحيوان. ومن ذلك أيضا أنه لما لمح كليب وائل حمامة تبني عشها على أرض له قال يخاطبها وكأنه أراد أن يشكرها على ما أولته من ثقة أيتها الحمامة بيتي واستعي ولا تخافي. ومضى في نفس السبيل آخرون، فأصبح هنالك مجير الطير ومجير الغزال بل ومجير الذئاب ومطعم الوحش إلى آخره. كلما امتدت الحماية واتسعت حدودها كانت أكبر قدرا عند العرب، ولهذا كانوا يسعون إليها ويتغنى بمدحها الشعراء. ومن هنا كانت المباريات في بذل الحماية تماما على نمط المباريات في السخاء والحلم. من ذلك أن الشاعر الأعشى أقبل يوما على علقمة بن علاثة قائلا له إني أسألك أن أكون في حماك. إنني إذن لا أحميك من الإنس فقط بل ومن الجن أيضا. ولكني أطلب أكثر من هذا. فماذا تطلب؟ أطلب أن تحميني من الموت أيضا. أما هذا فإنني أعجز عنه. هنا توجه الأعشى إلى عامر بن الطفيل فقال له إنني طلبت من علقمة بن علاسة أن يحميني، فوعدني أن يحميني من الإنس ومن الجن أيضا. هذا شيء طيب. أجل، ولكني طلبت منه أن يحميني من الموت أيضا فرفض. وإنني قدمت إليك الآن لتحميني مما طلبت. أعدك إذن أن أحميك ولو من الموت. كيف تفعل هذا؟ إذا أتاك الموت وأنت في حماي دفعت لأهلك ديتك. وأعجب هذا الجواب الأعشى، فأنشد يمدح عامرا ويهجو علقمه.